يا سعد الله. أنا المتوازم بثارك، أنا من العسكري المهدي، مصابك يا علي الأكبر مخالب تنهشي بجبدي، مثل ما مصرعك فجار منابع من جفين جدي، تفجار من هل عيوني عليك وما برح وجدي، كان الحزن عطشان وبعيني انهي وياي بالأصلاب حزنك تنقل، كان الحزن عطشان وبعيني انهي وياي بالأصلاب حزنك تنقل، رغم الدموع انهض وثوب، رغم الدهور انهض وثور، يا ساعة اظهر اعلم بيا يوم، يا ساعة اظهر سيفي سيفي اخذ الثار دمك يا الاكبر، اعلم بيا قبل ما ينولد جسمي جنيد نجمة بسمة لعلك، دعاني البار لأرض الطاف، شفيت كل ما جرى بحالك، مثل عيني الغريب حسين كانت عيني تبرالك، جنيت وياه من شافك صريع موسدير مالك، لما حسام الموت جثتك صراحة عين ويا عين حسين صبت دميعها، لما حسام الموت جثتك صراحة عين ويا عين حسين صبت دميعها، بهذا الشعور انهض وثور، بهذا الشعور انهض وثور، يا ساعة اظهر اعلم بيا يوم، يا ساعة اظهر وبسيفي اخذ ثار دمك يا الاكبر، اعلم بيا يوم وحيس كان ساعتي غيابي، بدأت من ساعتي غيابك، أنا الغايب قبرك ثاوب حفرتي ترابك دمك يعيش وياي في اليوم اشوفك ثارك عزيز شلون اسكت وعوفك دمك يعيش وياي كل يوم اشوفه ارك عزيز شلون اسكت وعوفه صرخت غيوم انهض وثوب صرخت غيوم انهض وثوب يا ساعة اظهر شعر مهجور وحق جرحك وحق نحرك وحق دم راسك المطبور احس يا لك بري مصاوك جمر بحشاشتي مسجور الي طعنك رموح تركت بقلبي ملحمة عاشور يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دوية صوت نوح اليتامى يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دوية صوت صوت نوح اليتامى لسلب الخدود انهض وثوب لسلب الخدود انهض وثوب يا ساعة اظهر اعلم بيا يوم يا ساعة عقب ما سيك قويت مومك وجسمك بالدمة خضايا جريت محنة عقب جتلك عشد من محنتك واصعاب توذر جيك ابوك حسين سلبا وعمتك زينب منك يا الاكبر جيت انشد وسايل شتلك اشد لوحال سلب الارامل منك يا الاكبر جيت انشد وسايل شكلك أشد لوحان سلب قلب الأرامل الهتك الستور أنهض وثور الهتك الستور أنهض وثور يا ساعة يا ساعة أظهر أعلم يا يوم يا ساعة أظهر ولا يا مصيون من هاشم يسير على الهزيل تطلع مهما تطول أحوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي مهما تطول أحوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي بتالي العصور أنهض وثور بتالي العصور أنهض وثور يا ساعة يا ساعة أظهر